الصلاة والسلام على نبيه المصطفى وآله وصحبه ومن تبع الهداه وبعد. فأتأمل شهادة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة وهي شهادة قائمة وباقية لهذه الأمة أنها خير أمة أخرجت للناس. خير أمة هذه الأمة وخيريتها تابعة لأفضلية نبيها صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء. وكل هذا لأنها اعتنقت الدين الذي رضي الله عز وجل لعباده ولصفوة خلقه كالأنبياء والرسل. ولذلك يعني لا يسعك إلا أن تسجد لله عز وجل شكرا ولو أتيح لنا أن نسجد سجودا لا نقوم منه حتى نسلم أرواحنا إلى خالقها لكان ذلك هينا في مقابل هذه النعم. أن يكون لك رب هو الله تبارك وتعالى، أن تعرف طريقك إلى ربك، وأن تعرف طريقك إلى اعتناق هذا الدين من خلال اتباع هذا النبي العظيم وما أوحي إليه من الوحي هذا السنة. ولذلك دي نعمة لا يستشعرها إلا من يسر الله له ذلك، إن فعلا تحس إن أنت مسلم وإن دي قيمة في حياتك لا تعادوها قيمة. ولذلك أنا قلت أنت لو بصيت لنفسك يعني يعرف من يعني سمع هذا مني من إخواني قبل ذلك سواء في هذا المكان أو في غيره، إن فعلا أنت لو بصيت لنفسك هتهون عليك الدنيا. لأن إيه؟ أنا يعني جاء بي الله عز وجل بقدري إلى هذا المكان لأسجد لله، لأشكو له همي، لأسأله حاجتي، دي نعمة. غيرك مش عارف ربك، غيرك الأنبياء إله اثنين وثلاث وعشر، غيرك بيعبد بقرة يسجد له ويقف إجلالا وتقديرا له إذا مرت في الطريق، غيرك يعبد فخرا، غيرك يسجد الآن لصنم. أما أنت فإنك تسجد لمن قال إنني أنا الله لا إله إلا الله. غيرك يتقرب إلى إله بكلمات أنت لو سمعتها لو أحكت عليها ساعات بتلاقي منها ألفاظ ممكن تخرب الحياة وتفرش العورات. أنت تقرأ كلاما كما قال الله سبحانه وتعالى عنه لا يغسله الماء، كلام والله إن عارف أنت بتسمعها من إيه؟ لو صلى بها إمامكم الفجر اللي جاي ده وصلى بها بنفس الآيات إمامكم في المغرب، صلى بها إمامكم في العشاء، أصلى لك الفرض أهو أربع صلوات، والله لفتح الله عز وجل عليك من أسرار آيات كتاب نفس الآيات هي هيصلي بها فلان وفلان وصليت بها من قبلهم وأصلي بها من قبل لو سمعتها ألف مرة. وفتح الله عز وجل عليك من أسرار كتابه فيها لا فتح عليك بأمور كأنك تقرأها وتسمعها لأول مرة. ولآيات معينة ما بالك بقى بدين يعني فقال ما بالك بالمحصنات، ما بالك بستة آلاف آية مش ستة آلاف بس، ده ما بالك بثلاثين وستة آلاف وستة وثلاثين آية أصلا ستة وثلاثين آية ستة آلاف ستمية ستة وثلاثين آية. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا القرآن أنه لا تنقضي عجائبه زي ما قلت لك تسمع الآيات والله في الآيات موشن لأن الصحابة سمعوها كأنما سمعوها لأول مرة ولولا أنهم موقنون أنها يعني لم تنزل إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لظنوا يوم سمعوها أنها نزلت على من قرأها. خل مثلا سيدنا أبو بكر يذكر الناس يوم موت رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة في حال الذهول مات رسول الله مش قادر يصدق مش قادر يعني حتى يدي نفسه فرصة يفكر في القضية ويعني منهم من أصيب ومنهم من تحمله قدماه من هول المصيبة. سيدنا عمر واقف يقول في الناس يعني من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه بسرعة سيدنا عمر لم يهدد إنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى ولا يرجعن فليقطعن ألسنة أناس زعموا أنه قد مات. سيدنا عمر دخل يقول يعني والناس يقولون موت البحار. فقال على اسمك يا رب اسكت بس هتسيبنا تكلم. وصعد ابن عمر قال ايها الناس من كان يامر محمدا فان محمدا قد مات. انت روح يا بابا؟ ومن كان يامر الله من الله وليموت. طب احنا مش مصدقين الكلام ده؟ لا لكن هم قالوا تصدقوه. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. خد بالك الايه دي نزلت ايه؟ ده نزل في غزوه احد يعني سنه 2 من الهجره. يعني النبي عاش بعدها 8 سنين. ظنك ان الصحابه بس ما عاشش النبي مره واثنين وثلاثه. ظنك ان الصحابه ما قراهاش مره واثنين وثلاثه وعشر. ظنك ان الصحابه ما حفظوهاش واعتقدوها. انما المصيبه ممكن تنسي كثير من اللي مما كان في كل انسان. الصحابه ما هو قال لك في القران ماذا يقرأ ابو بكر؟ هيبعت الكتاب ده بعضهم يقول كانما سمعتها لاول مره. اقول لك لو كان هو عارف ما عادش وحدي بعد النبوه لظن انها نزلت على ابي بكر. ولولا انه حفظها من قبل زي ما قلت لك وعلم انه يعني لا وحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لظن هذا. انا مره سمعت واحد يقرا ايه في جد مناسبتها قال لي بيقول انه يعني شوف ربنا بيقول كذا والله ما صدقت. وهل ما قراتها وصليتها دي؟ ويعني انا سمعها مثلا لما انا عمري 50 سنه مثلا انا سمعها من الاخ مثلا خليل وانا عندي 40 سنه. يعني طب ان شاء الله انا بقراها ولا قد ايه وكان في رمضان ولا في الصلاه ولا في الخدمه بتاعتي اللي ما عملش في كذا ومع ذلك في كده. هو سبحان الله تحمل الاحصان قال ما مدى كتابا كلما قراته ازداد حلاوه العلم. وبعدين تحمد ربنا ان انت من اتباع نبيك هو سيد خلق الله على الاطلاق وسيد ولا لآية. انت بالمؤمنين ده انا مش هقول لك ده آية واحدة بس من القرآن اللي هو قالوا كنا نتمنى تنزل علينا لو نزلت علينا كما ثبت في السنن لاتخذنا ذلك اليوم عيد. يقول سيدنا عمر عليها يوم اكملت لكم دينك شهادة مصر انك انك تاجر لدينك قد كمله طبعا زوجات وخلاص. بقى لا تجيب من عند فلان ولا من عند علاج ولا خلاص دين الله يحصل لنا كام. وبعدين انت من خير وبتعمل بس ناقصك ايه؟ شويه كلام معيشه شويه كذا شويه هموم في البيت شويه مشاكل كل ده هيزول. اقول لك على حاجه هتنسى كل ده اهو مش هقول لك الحب هو اللي فيك كده. لا والله لما ننام على فراش الموت وتنزل ملائكه من عند الرحمن تحت قياده ملك الموت وترى وجوههم البيضاء وثيابهم البيضاء وتشم ما معهم من حبوب التقليس الجنه وينادوا عليك يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه الدنيا. انا رايح لكل ده. اذا لا ينقصنا الا ان نعمل بهذا الدين وان نقدر لهذا الدين قدره وان نحمل ربنا ان جعلنا مسلمين وان جعلنا من خير امه اخرجت الناس وأن جعلنا موحدين سائلين الله عز وجل أن يختم لنا بالتوحيد الخالص وأن يجعلنا وأن يجعل آخر كلامنا شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.